بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد بدأنا ليلة البارحة بالكلام على قصة ابني آدم، وهي قوله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما. يأمر الله عز وجل نبيه ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأن يتلو علينا خبر ابني آدم بالحق، بالصدق الذي لا مرية فيه. وهذا مما أعلم الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأعلمنا به من خبرهما. إذ قرب، أي حين قرب قربانا، وقد اختلف هل كان لهذا القربان سبب أم لا. فجمهور المفسرين أنه بسبب اختلاف هابيل وقابيل في نكاح اختهما، لأن قابيل كانت أخته جميلة وهابيل كانت أخته دميمة، وكان ابن آدم يزوج الذكر ذكر هذا البطن من أنثى البطن الذي بعده، وذكر البطن الثاني من أنثى البطن الذي قبله، للضرورة، لأنه هذا أول الخلق ولم ينتشر الناس انتشارهم الآن. ولهذا يقول المفسرون إن نكاح الأخت إنما حرم في شريعة موسى عليه السلام، أول ما حرم نكاح الأخت، والله أعلم. فقال قابيل: أختي التي هي الجميلة التي معي في البطن أنا أتزوجها وأنا أحق بها منك. فاختلف وذهب إلى أبيهما آدم فقالت: قرب قربانا، فمن تقبل منه القربان فهي له. وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب ضرع، صاحب ماشية. فتقرب هابيل من أطيب ماله شاة سمينة، وتقرب قابيل بزرع رديء أو بحب رديء وسنبلة رديئة، فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل. فقال: والله لا تأخذها ولا أقتلنك. فجاء ما قص الله عز وجل علينا من قصصهم وسيأتي. وقال بعض المفسرين، ومروي عن ابن عباس أيضا، أنه لم يكن هناك سبب، لكنهما كان مع بعضهما فتقرب إلى الله، تصدق فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فحسده وقال: والله لا تمشي على وجه الأرض يقولون تقبل منك ولم يتقبل مني، فقتله من أجل ذلك، والله أعلم. قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ومن بلاغة القرآن وإعجازه أن ما لا فائدة في ذكره يعرض عنه، لكن المهم أنهما قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ما سبب ذلك؟ بأي شيء تقرب؟ هذا لا يترتب عليه كبير فائدة. قال جل وعلا: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لم تقتلني؟ لأن الله تقبل مني، الله يتقبل من المتقين الذين يتقونه. ثم قال: لئن بسطت إلي يدك، مددت يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، لن أفعل ذلك ولن أقتلك ولن أحاول قتلك كما قتلتني، إني أخاف الله رب العالمين. هذا دليل أنه مستقر عندهم أن القتل حرام وأنه لا يجوز، ولهذا خاف من قتل أخيه. وهنا أورد العلماء مسألة: هل للإنسان أن يسلم نفسه للقتل أم يدافع عن نفسه؟ أظهر الأقوال أنه يدافع عن نفسه إلا في قتال الفتنة، يدافع عن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، إلا في قتال الفتنة كما جاء في الحديث: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. فيه ذكر أنه قال، يعني لما قال له: ولو أنت عض على عصي شجرة، قال: أرأيت إن جاءني، يعني فررت منه فجاءني، قال: غطي وجهك عن شعاع السيف، يعني استسلم للقتل. هذا في الفتنة فقط، أما في غير الفتنة فالإنسان يدافع عن نفسه. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك ما دمت تريد قتلي ومصر عليه، وأنا لا أريد أن أقتلك وأخاف من الله، أريد أن يبوء بالإثم، أن تبوء أنت بالإثم، لأننا لا أريد ذلك ولا أريد منك أن تفعله. بإثمي وإثمك، بإثم قتلي، بإثم قتلك لي وأثامك التي قبل ذلك أو بقية إثمك، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين، ومن أصحاب النار الملازمين لها، وذلك جزاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب ما حرم الله عليهم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري وغيره: كل نفس تقتل فعلى ابن آدم الأول كفل منها أو وزر منها، وذلك أنه أول من سن القتل. وهذا استدل به العلماء أيضا على أن هذين المتقربين أنهما ولدان لآدم لصلبه، وقال بعض المفسرين أنهم من بني إسرائيل، لأنه سيأتي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فقال هم من بني إسرائيل، هذا غير صحيح، بل هما ولد آدم لصلبه وليس من بني إسرائيل. قال جل وعلا: فطوعت له نفسه قتل أخيه، حسنت له وزينت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فقتله فوقع في الخسارة العظيم وهو دخول النار، وكل نفس تقتل عليه مثل وزرها، نعوذ بالله من ذلك. وفيه دليل أن الإنسان لا يعتمد على نفسه، يقول: الله نفسي أنا انشرحت لهذا، هذا هو الحق، أنا نفسي دائما إذا انشرحت نفسي شيء يكون هو الحق، ما هو صحيح. الحق يدور مع الكتاب والسنة، فإن وافقت نفسه والحمد لله، وإلا فارجع إلى ما جاءت به النصوص من الحق. قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بعث الله غرابا، أرسل الله غرابا، والغراب هو الطائر المعروف، يبحث في الأرض، ومعنى يبحث في الأرض يعني يثير الأرض، يثير الأرض، قيل بمنقاره وبرجليه يثير التراب. وما ذكره في خبرهما أنه لما قتله ندم أشد الندم، ثم حمله وضعه في وعاء فحمله على ظهره ولا يدري ماذا يصنع به. وأما ذكره من أخبار بني إسرائيل الله أعلم بصحتها أنه مكث سنة وهو يحمله، وهذا فيه بعد، وبعضهم يقول إنه لما قتله ندم ولا يدري ماذا يفعل، فأرسل الله غرابين فقتل أحدهما الآخر فحفر له ودفنه ليريه كيف يدفن أخاه. وقال بعضهم: بل مر بغراب ميت فجاء غراب آخر فجعل يعني يحمل التراب عليه حتى غطاه، جعل يثير التراب فعرف كيف يواري سوءة أخيه. ولهذا قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، لأجل أن يرى كيف يواري سوءة أخيه. والسوءة الأصل فيها هي العورة، وما لا يجوز أن يكشف من جسده، هذا هو الأصل في السواء، هي العورة وما لا يجوز أن يكشف من الجسد. قالوا والمراد سواته يعني عورته لئلا تنكشف إذا ما دام أنه ميت. وقال بعضهم بل السوءة هنا هي ما تسوء رؤيته، وهي هنا تغير رائحة القتيل وتقطع جسمه، تقطع جسم أخيه صار سوءة، صار له رائحة كريهة. فالحاصل أن هذه سنة الله في الميت أن يوارى في التراب لتغطى سوءته، سواء أريد بها العورة أو أريد بها أيضا ما يصير إليه جسمه. ولعلكم تلاحظون أن بعض القبور إذا كان مر عليها مدة ثم فتحت يفجعك مرآها كلها عظا، ولا شك أن هذا نوع من السوءة الذي يسوء. فالحاصل أن هذا من رحمة الله، جعل الميت يدفن ويوارى في الأرض. قال يا ويلتا، هذه الكلمة كلمة تحسر وتحزن وتلهف وجزع. قال بعضهم هي معنى واهلاكي، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. هذا استفهام إنكاري، ينكر على نفسه، أجز أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، والندم هو أسف الفاعل على فعل صدر منه، ولكن لا ينفع ذلك بعد صدوره، لا يمكن رده. ولم يقل فدفنه أو واراه، لكن هذا مفهوم من ظاهر الكلام، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. يعني فلما رأى الغراب فعل مثله، حفر لأخيه ودفنه في الأرض. ثم قال جل وعلا من أجل ذلك، من أجل ذلك أي من أجل قتل ابن آدم الأول لأخيه، هذا رأي الجمهور. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل قتل ابن آدم الأول لأخيه، ومن أجل حرمة القتل كتبنا، أي شرعنا لبني إسرائيل وعلمناهم، وبنو إسرائيل هم يهود أبناء يعقوب، كتبنا عليهم، شرعنا لهم وأعلمناهم أن هذا حكم الله فيهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، من قتل نفس بغير نفس يعني القصاص إذا كان، وهذا هو القتل بالحق، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق منه القصاص ومنه الثيب المحصن الزاني المحصن، ومنه التارك لدينه المفارق الجماعة، كما جاء في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر هذه الثلاث. أو فساد في الأرض، إذا كان مفسدا في الأرض مثل المحارب فإنه يقتل بسبب الإفساد في الأرض، لأن الإفساد في الأرض هو السعي فيها بالمعاصي، وهو متفاوت، منها معاصي كبيرة مثل المحاربين، هؤلاء لا بد من قتلهم، ومنها معاصي لا توجب القتل، لكن الإفساد في الأرض حيثما ورد فالمراد به العمل في الأرض بمعصية الله، ويختلف من فعل إلى آخر. أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا واحدة كأنه قتل جميع الناس. طيب هذا خاص بني إسرائيل، وإلا أيضا نحن كذلك، نحن كذلك، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. فمن قتل من المسلمين نفسا بغير حق فإن كأنه قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد تنازل العلماء كيف يكون قتل نفس واحدة قتل لجميع الناس، وإحياء نفس واحدة إحياء لجميع الناس. فتعددت أقوال المفسرين في الجواب عن هذا، وأظهرها عليه كثير من أهل العلم أن المراد من استحل قتل نفس واحدة، المراد به الاستحلال، من قتل نفسا يعني من استحل قتل نفس واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس، ومن أحياها أي من حرم قتل نفس حرمها الله حرم قتل الناس جميعا، فلا فرق عنده بين نفس ونفس، كل النفوس عنده معصومة حرام ما يجوز قتلها. وقال بعض المفسرين، وهذا لا لا لا هذا القول يعني عليه كثير من أهل العلم، بعضهم يقول هو قول الجمهور والله أعلم. والقول الثاني وهو مروي عن ابن عباس، وحتى يعني القول الأول هو قول ابن عباس مروي عن ابن عباس، لكن ابن عباس دائما تتعدد الروايات عنه بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، اللهم فقهه في التأويل، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وكذلك أيضا هو من لأجل قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن أنه وضع عليه الكثير، ولهذا أحيانا تجد عنه في الآية الواحدة ثلاثة وأربع روايات. القول الثاني مروي عن ابن عباس من طريق العوفي قال من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، نفس الواحدة مراد بها نفس النبي أو نفس الإمام العادل، ومن شد على عضد نبي أو إمام عادل فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذا فيه إشكال، لأن الآية ما خصت نفسا دون نفس. وقال مجاهد معنى الآية فكأنما قتل الناس جميعا ذلك لأنه من قتل النفس فله النار، فكما لو قتل الناس كلهم، يعني لو قتل نفس واحدة أو قتل الناس كلهم جزاؤه النار، ومن أحياها وسلم اثنين جزاؤه الجنة. وجاء عن زيد بن أسلم أنه قال من قتل نفسا فكأنما قتل الناس، يعني فقد وجب عليه القصاص، فلا فرق بين الواحد والجماعة، ومن أحياها عفى عن قاتل وليه فكأنما أحيا الناس جميعا. ولكن الذي الأظهر والله أعلم هو القول الأول، من استحل قتل نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، لأن لا فرق عنده بين نفس ونفس، كل هذه النفوس يجوز قتلها عنده، لا يرى تحريم قتله، ومن حرم ذلك فكأنما أحيا الناس، سلم الناس كلهم من شره، والله أعلم. قال جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن لماذا خص بني إسرائيل بالذكر؟ قال لأن السياق في تعداد جناياتهم، السياق في تعداد جناياتهم ولكثرة سفكهم للدماء وقتلهم للأنبياء، كثرة سفكهم للدماء من أكثر الناس قتلا، وكذلك قتلوا الأنبياء أيضا. قال جل وعلا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، جاءت بني إسرائيل رسلنا جاءتهم بالبينات، أي بالدلائل والآيات الواضحات التي تبين الحق وتدل عليه وتحذر من ضده، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. نعم، كثير منهم لما جاءهم العلم وجاءتهم البينات وعرفوا الحق وقعوا في المخالفة، معنى مسرفون يعني متجاوزون للحد في الذنوب، متجاوزون للحد بتعدي حدود الله وانتهاك محارمه. ولا شك أن هذا أمر خطير، لأن الجاهل أهون من العالم بالشيء إذا ارتكبه، وهذا تجد مثل هذا كثير من أهل البدع بعد أن جاءهم العلم وتعلموا النصوص تجدهم مخالفون للحق، مسرفون، متجاوزون للحدود بعد أن قامت عليهم البينة. العلم إذا لم يعمل به الإنسان صار وبالا عليه، فعلم الإنسان الحكم الواجب عليه أن يعمل به وأن يحذر من مخالفته لئلا يكون ممن علمه حجة عليه. ثم قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إنما تفيد الحصر، إنما جزاء وعقوبة الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. قال ابن كثير: محاربة الله هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وقطع السبيل وإخافته، هي المضادة والمخالفة، وهي تصدق يعني صادقة على الكفر، على قطع السبيل، على إخافة السبيل، سبيل المسلمين، طريق المسلمين. وقال غيره: محاربة الله ورسوله هي المبارزة بالعداوة والفساد في الأرض، هي المبارزة بالعداوة والفساد في الأرض بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبيل. وجعله أو جعلت محاربة المسلمين محاربة لله، الحقيقة هو يحارب المسلمين، فجعلت محاربة لله ورسوله إكبارا لحرب المسلمين وإعظاما لحربهم. محاربة المسلمين شيء كبير، شيء عظيم، شيء كبير عند الله عز وجل، كبائر الذنوب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا أي بالمعاصي الكبار من إخافة السبل وقطع الطريق، قتل الناس، أن يقتلوا أو يصلبوا، هذا جزاهم، أن يقتلوا، قتلوا تشديد، أن يقتلوا فيه دليل أن يقتلوا، ويكثر القتل في من يفعل هذا ولو كان عددهم كثيرا. ما نقول كثر القتل في المحاربين نتوقف إذا وجدوا، لا، ولو كان عددا كبيرا هذا حكم الله. أو يصلبوا، والصلب هو أن يوضع الإنسان الجاني على خشبة، تربط خشبة أو عمود فيربط عليها بحبل، هذا هو الصلب، ويبقى معلقا. أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني يخالف بين اليد والرجل، فتقطع اليد اليمنى ثم تقطع الرجل اليسرى من خلاف، هذا يخالف بين اليد والرجل، لا تقطع اليد اليمنى والرجل اليمنى، لا، اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى. أو ينفوا من الأرض، والنفي من الأرض قال بعض المفسرين هو يخرجهم الإمام من بلد إلى بلد آخر، من البلد الذي حاربوا فيه وأخافوا السبل إلى بلد آخر. وقال بعضهم نفيهم من الأرض هو أن يتتبعهم الإمام، يتتبعهم الإمام حتى يقبض عليهم. وقال أبو حنيفة نفيهم من الأرض هو أن يسجنوا، واختاره ابن جرير الطبري، إلا أنه قال يعني الطبري قال يعني ينفون من هذا البلد ويسجنون في بلد آخر، فإذا حاربوا في هذه المدينة ينفون إلى مدينة أخرى ويسجنون فيها، هو الحبس. وهذا القول قوي، لأن غالبا هذا المجرم إذا لم يكن عليه رقيب، إذا كان محاربا في بلده الذي هو فيه، ربما إذا أخرج إلى بلد آخر أنه يزداد سوءا، لأنهم قد لا يراعي، والغريب دائما ما يراعي حرمة البلد الذي يأتي إليه. فالنفي هنا ينفى من الأرض يعني من سعة الأرض إلى ضيقها ويحبس. وعلى كل حال هذا ينظر الإمام ما هو الأصلح، إذا كان نفيه إلى بلد آخر سيؤدي إلى شر أعظم مما كان نفي بسببه، صاروا إلى الحبس. وهذا هو الآن الذي يعمل به، هذا الذي يعمل به، لأن البلاد الآن كل بلد لها حكمها، وقد لا يرضى حاكم البلد الآخر أن ينفى إليه هذا الرجل المجرم. فالآن الذي عليه الحال هو أنه يسجن. اختلف العلماء في هذه العقوبات، هل تطبق كلها أو يطبق بعضها؟ فذهب ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة إلى أن هذا راجع إلى الإمام، راجع إلى رأي الإمام. قال ابن عباس: من شهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. والقول الثاني، وهذا قال به أيضا سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي والضحاك، وذهب جمهور أهل العلم على أن هذا منزل على أحوال المحارب، منزل على أحوال المحارب، فتنزل على العقوبة التي تناسب محاربته، لأن المحاربين تختلف حرابتهم. قالوا، وهو أيضا مروي عن ابن عباس، قال: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن هذه العقوبة بحسب أفعالهم التي فعلوها، لأن أفعال المحاربين تختلف، منها ما يستحق القتل ومنها ما لا يستحق القتل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. قال جل وعلا: ذلك، أي هذه العقوبة وهي القتل والصلب والنفي تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، خزي، أي هذا خزي عار وفضيحة لهم في الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم عند الله جل وعلا. فيجتمع عليهم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة إذا لم يتوبوا، أما من تاب منهم فإن الله يتوب عليه، لكن إن قتل وهو مصر على هذا الفعل وراغب فيه فهذا حكمه والله أعلم. قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، إلا الذين تابوا، والتوبة الرجوع من معصية الله إلى طاعته، فتابوا من محاربة الله ورسوله، محاربة المسلمين في طرقاتهم، من التوبة النصوح من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن أن تمسكوهم، لأنه إذا أمسك به ثم تاب توبته بينه وبين الله، لكن لا بد أن يطبق عليه الحد. لكن لو تاب قبل أن يمسك ويقدر عليه فاعلموا أن الله غفور رحيم. اختلف العلماء، فمنهم من قال إذا أمسك يقتل، يطبق عليه حد الحرابة، ومنهم من قال لا، ما يقتل ولا يتعرض له، وهذا هو المناسب لقوله إن الله غفور رحيم، فمقتضى المغفرة والرحمة أن يخلى سبيله، لأن لو أقمنا عليه الحد هذا ما يناسب المغفرة والرحمة. ولهذا الله جل وعلا قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، إذن فاغفروا لهم وارحموهم. وهذا يكاد أن يكون محل إجماع بين المفسرين وعليه عمل الصحابة، ظاهره أنه يسقط، يقتضي سقوط جميع هذه العقوبات عنه، القتل والصلب والقطع والنفي إذا تاب توبة نصوحا من قبل أن يقدر عليه. وعليه عمل الصحابة رضي الله عنه. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، تفاصيل هذه الأحكام يرجع إليها في كتب الفقه، تحت أحكام كثيرة جدا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. قبل ذلك بعض المفسرين ذكر آية المحاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أنها نزلت بسبب أنه جاء قوم من عكل وعرينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأسلموا فاستوخموا المدينة، حديث رواه البخاري وغيره، يعني لم يطب لهم هواؤها، تعبوا، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم فجيء بهم، فصلبوا، قطعت أيديهم، ثم ألقوا في الحرة حتى ماتوا. قالوا هذا هو سبب نزول هذه الآية، والحقيقة أنه يحتمل أن هذا سبب نزول الآية، ويحتمل أنه ليس سبب نزول الآية، ويكون قوله سبب نزول الآية هنا المراد به أن الآية تشمل مثل هؤلاء في أحكامها كما ذكرنا هذا مرارا. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. نداء عزيز على نفوس المؤمنين. يقول المسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. اتقوا الله، الأمر بتقوى هو أن تجعل، يعني أمر بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره جل وعلا واجتناب نواهيه، فتفعل ما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك عنه حتى تقي نفسك من عذاب الله. قال جل وعلا: وابتغوا إليه الوسيلة. وابتغوا إليه أي إلى الله الوسيلة، والوسيلة هي القرب منه والحظوة، القرب منه والحظوة لديه، يعني اطلب التقرب إلى الله. الوسيلة هي التقرب إلى الله، اسعوا في التقرب إلى الله بطاعته واجتناب معصيته، فهذا هو المراد بالوسيلة عند الإطلاق العام. وتطلق الوسيلة إطلاقا خاصا، وهو أنها تطلق على المنزلة التي جعلها الله عز وجل لعبد من عباده وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما صح الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن، وهو في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. ورواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أناه أرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وجاء أيضا عند أحمد ترمذي سند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم علي فسلوا لي الوسيلة. قيل يا رسول الله ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون أنا هو. إذن الوسيلة تطلق إطلاقا عام ويراد بها القربة التقرب. تغيير الوسيلة يعني التقرب إليه جل وعلا بما يرضيه وطلب الحظوة والقرب منه سبحانه وتعالى. وتطلق الوسيلة على تلك المنزلة التي جعلها الله لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي أعلى منزلة في الجنة. وهنا فائدة نذكرها، كما تلاحظون في الحديث قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة. من السنة أن تقول مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من الأذان وقال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد. تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أتيت بالصلاة الإبراهيمية أو صليت ولو بالاختصار اللهم صل وسلم على محمد، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هذه السنة يا أخوان. كثير من الناس يغفل عن هذا ولا يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالصلاة ثم تقول الدعاء. هذه مسألة. المسألة الثانية أيضا وهي مسألة مهمة، ورد الحديث أنه من قال عند الأذان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ورد أن هذا من السنة أن تقال عند الأذان، فأين محلها؟ الجمهور أن محلها أو أن محلها بعد الأذان، ولكن الصواب أن محلها، وهذا ذهب بعض العلم إلى أن محلها عند التشهد الثاني حينما يقول أشهد أن محمدا رسول الله الثانية، يقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولو قال وأنا أشهد أو قال وأنا هذه الرواية كلها جاءت، وهذا اختيار شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد جاء ما يدل لهذا القول. وفي صحيح مسلم إذا قال الشهادة، وهذا مطلق، ولكن جاء عند ابن حبان إذا تشهد، هذا صريح. الأخيرة لا إله إلا الله ما فيها أشهد، التشهد في أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن إذا قال قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله الأولى تقول أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ثانية تقول وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. المراد بالجهاد في سبيله الأصل عند الإطلاق يعني الجهاد في سبيله يعني القتال، الخروج جهادا في سبيل الله طلبا لإعلاء كلمة الله. ولا يمنع أنه هنا يريد المجاهد مطلقا، يدخل فيها الجهاد ويدخل فيها مجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ويدخل فيه مجاهدة النفس على العلم، تعلم العلم وعلى الطاعة وعلى الخير لعلكم تفلحون. والفلاح هو الفوز والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فإذا فعلتم ذلك لعلكم تفوزون وتفلحون. ولا شك أن من فعل ذلك أنه قد فاز فوزا عظيما. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. يبين الله جل وعلا حال الكفار في الآخرة إذا دخلوا النار، يتمنى أحدهم أن يفتدي ولو أن الأرض كل ما في الأرض، لو أن الأرض كلها قد امتلأت بملكه ويؤذن له أن يقدمها فداء، بل ملء الأرض ومثله معه، وأذن له أن يقدمه فداء يفتدي به من عذاب الله لفعل، ولكن هيهات، لا يمكن. وهذه الآية: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، جاء لها نظائر في القرآن. قال جل وعلا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. جاء أيضا: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. وجاء أيضا: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. وقال: لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فعل الإنسان يتق الله ما دام ممهلا والروح في البدن، فيعمل ما ينجيه من عذاب الله عز وجل، فإنه لا نجاة من عذاب الله لمن مات على الكفر، ولو أراد أن يفتدي بما يفتدي به لا يقبل منه ذلك. قال جل وعلا: ولهم عذاب أليم، نعوذ بالله، فوق ذلك لهم عذاب أليم، أي مؤلم شديد لمن وقع به وموجع له. قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. دليل على أن الكفار يدخلون النار ولا يخرجون منها، كما قال في آية أخرى: خالدين فيها أبدا. كما قال جل وعلا: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، ومعنى مقيم يعني دائم مستمر لا انقطاع له. وهكذا، وهذا كما قال: خالدين فيها أبدا لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. وأورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث التي تدل على ما دل عليه على ما دلت عليه الآية أن الكافر يقال له أتفتدي. ثم قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق هو الذي يقوم بالسرقة، والسرقة هي أخذ الشيء خفية من الأعين من حرز مثله، أخذ الشيء خفية من حرز مثله، يعني لا بد يكون له حرز، فإذا لم يكن له حرز لا تقطع اليد به. ولو أن إنسانا ترك متاعه في الصحراء أو في الشارع، ترك شيئا فجاء رجل وسرقه، هذا لا تقطع يده، لا بد يكون في حرز يحرزه يمنعه ما يوصل إليه. ولهذا هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية يقولون: من سرق سيارة من الشارع من أمام البيت لا تقطع يده بسبب هذا. يقول: لأن هذا ما هو حرز، الحرز لا بد يحيط بالسيارة، لكن لو كان أدخلها في بيته داخل البيت فجاء رجل وسرقها، كسر الباب وسرقها أو فتح الباب وسرقها، هذا تقطع يده لأنه سرقها من حرز مثلها. إذن لابد من اعتبار الحرز، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومناسبة هذه الآية لما قبلها، لما ذكر في الآية السابقة المحاربين وهم من يأخذ المال جهارا، عقبه بذكر السارق وهو الذي يأخذ المال خفية. هذا حكم الله، بين حكم من يأخذ المال جهارا علانية، ثم بين حكم من يأخذه خفية وخلسة، وقال: والسارق والسارقة. وذكر السارقة مع أن أكثر ما في القرآن أنه يذكر الرجل ولا يذكر المرأة، أو يذكر الرجال ولا يذكر النساء، والنساء تبع لهم. قالوا: ذكر هذا لأنهم كانوا في الجاهلية لا يقطعون يد المرأة، إذا سرق أحد الرجل يؤدبونه يفعلون له شيئا، لكن المرأة لا يتعرضون لها. فجاء الإسلام مبينا أن هذا حكم الله في الرجل والمرأة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقطع أيديهما يكون من الكف، تقطع الكف من المفصل من رأس الذراع، تقطع اليد اليمنى، فإن عاد مرة ثانية تقطع الرجل اليسرى، فإن عاد مرة ثالثة تقطع يده اليسرى، فإن عاد الرابعة تقطع يده اليمنى. هكذا ذكر الفقهاء. فاقطعوا أيديهما لماذا؟ جزاء بما كسبا، من أجل مجازاتهم، مفعول لأجله، من أجل مجازاتهم على فعلهم وكسبهم، وهو أخذ أموال الناس، سرقة أموال الناس. وهذا من مراعاة الإسلام لحقوق الناس، هذه حقوق الإنسان. فتقطع يد واحدة ويرتدع آلاف، لكن لو ترك السارق غاية ما يكون أنه يسجن، يعود ويسرق مرة ثانية وثالثة ورابعة. جزاء بما كسب نكالا من الله، يعني القطع هذا نكال، عقوبة، لأن النكال هو العقوبة الشديدة التي من شأنها أن تصد المعاقب عن العودة إلى مثل عمله. إذن هذا الفعل تنكيل له، نكالا من الله، والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم، عزة فيها معنى القوة، عزة القهر والقدر. والحكيم هو الذي يضع كل شيء موضعه، فهو حكيم في أحكامه وأقداره وأفعاله، ومن ذلك هذا الحكم وهو قطع يد السارق أو السارقة. ويذكر المفسرون، ولم أقف له على إسناد، أن أعرابيا صلى خلف إمام يقرأ، فقرأ الإمام: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والله غفور رحيم. فقال: لا. فقال: أتقرأ القرآن؟ قال: لا، ما أقرأ القرآن. لكن فرجع القارئ فقرأها: والله عزيز حكيم. قال: نعم. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. هذا يدل على مراعاة المناسبة، يعني الأسماء والصفات في آخر السور آخر الآيات لها مناسبة لما قبلها من الكلام. هذا مر معنا في المحاربين، ماذا قال في آخر الآيات؟ فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذا اللي يناسب الإعفاء، المغفرة والرحمة يناسب الإعفاء والصفح وتركهم، وهنا القطع يناسبه العزة والحكمة. واختلف العلماء في المقدار الذي يقطع فيه، تقطع فيه اليد، وأصح وفيها عدة أقوال، لكن أقواها من قال أنها تقطع في ربع دينار، والقول الذي يقول أنها تقطع في ثلاث دراهم، وقول أنه يقول مخير الإمام يوقع إحدى العقوبتين، وبعض العلماء قال ربع الدينار هو ثلاثة دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، والمجن هو الترس الذي يتقى به ضربة السيف، قيمته ثلاث دراهم. وجاء أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وجاء: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. الحاصل أن هذا هو الأقوال، أنها تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وهو ثلاث دراهم. تقطع يد السارق، وبعض العلماء قال تقطع مباشرة، بعضهم قال تقطع في 10 دراهم، لكن هذه الأقوال هي الأسعد بالأدلة الصحيحة في البخاري ومسلم. وذكر ابن كثير هنا تفسير هذه الآيات قصة، يقول ذكروا أن أبا العلاء المعري وهو أحمد بن سليمان بن محمد المعري مات سنة 449، وعنده إشكالات، متهم بالزندقة، متهم بأمور كثيرة، اشتهر، قال لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة 1/4 دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال يد ب500 يد ب500 عسجد وديت، يد ب500 يعني ديتها 500 من العسجد من الذهب، وديت يعني هذه ديتها. الإنسان الآن إذا جنى على إنسان اليد الواحدة نصف الدية، واليد الثانية نصف الدية، والعضو الذي لا يوجد فيه إلا عضو واحد مثل الأنف فيه الدية كاملة. فيقول يعترض، يقول يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في 1/4 دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعود بمولانا من النار. ما أظن أنه عاد بمولاه من النار وهو يعترض على الشريعة. قال ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال لما كانت أمينة كانت ثمينة، اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. جواب جميل. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد 500 دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه 1/4 دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. قال في باب الجنايات أحد يريد يجني على أحد نصف الدية حتى يرتدع الناس ما يعتدي بعضهم على بعض، وفي باب إقامة الحد هذه اليد لما سرقت تقطع في 1/4 دينار حتى لا يتسارع الناس في أخذ أموال الناس. ولهذا نظم بعضهم بيتا، وبعضهم يقول أنه لعبد الوهاب المالكي، قال بعضهم يقول أنه من قول السخاوي، يقول عز الأمانة أغلاها وأرخصها، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة البارية. عز الأمانة أغلاها، جعل اليد غالية لما كانت أمينة، وأرخصها جعلها رخيصة، ذل الخيانة لما خانت، فافهم حكمة البارية. هذا كما قال عبد الوهاب المالكي، لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. فالواجب على المسلم أن يستسلم للشرع، ما يقول سمعنا وأطعنا والله أعلم وأحكم. وما يجزم به كل مؤمن أن كل ما حكم الله به فهو عين الحكمة، وهو الحكم الذي لا يجوز غيره، وأما تعترض العقول على الله ليس من حقها. قال جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذه تسلية قال جل وعلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. قال ابن كثير فمن تاب من السرقة وأصلح العمل بعد ذلك، تاب من السرقة وأصلح عمله، صار أمينا لا يتعرض للناس، فإن الله يتوب عليه. وبعض المفسرين يرى أن الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن تاب من بعد ظلمه أي ظلم كان، سرقة أو غيرها، أو أكل ربا أو غصب الأموال أو شرب الخمر، ثم تاب توبة صادقة وأصلح العمل بعد ذلك، ما قال أنه تائبه ولا يزال يشرب الخمر، لا، أصلح عمله بعد ذلك، فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، يتوب عليه ويقبل توبته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إن الله غفور يغفر الذنب ورحيم بالخلق، ومن ذلك رحمته للتائب بتوفيقه للتوبة ثم قبول التوبة منه. قال ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هذا الاستفهام استفهام إنكاري تقريري، ينكر ويقرر أن الله عليم، أن الله له ملك، أن الله له ملك كل شيء، استفهام تقريري، ولعل الحمل على التقريري أظهر وأولى. ألم تعلم يا نبينا أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو مالك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو المتصرف فيهما، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء من عباده ويغفر لمن يشاء من عباده، وجعل لذلك أسبابا، فمن أسباب مغفرته التوبة إلى الله والرجوع إليه والاستقامة على دينه، وجعل من أسباب العذاب المعاصي، الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، الصلاة، العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يا أيها الرسول، هذا خطاب تشريف، وقد ذكره الله عز وجل في هذه الآية، نادى نبيه بهذا النداء يا أيها الرسول في آيتين في سورة المائدة، في هذه الآية وفي الآية 67 فقط، وهذا تشريف له وتكريم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيم له، هكذا ينبغي الإنسان إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفه بالنبوة أو بالرسالة، ولا يقول قال محمد وهذا ما عليه محمد. الله عز وجل ما ذكر، ما خاطب نبيه، ما نادى نبيه ولا خاطبه باسمه، نعم، لكن ذكره محمد رسول الله على سبيل الإخبار، لكن الخطاب والنداء ما خاطبه أبدا بيا محمد، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، من تعظيمه جل وعلا لنبيه وإجلاله له، ينبغي أن نأخذ بهذا الأدب. ومعنى لا يحزنك، لا يحزنك، وقرئ فيها قراءتان، لا يحزن، لا يحزن، يحزن، لا يحزنك، نعم، لا يحزنك ولا يحزنك، قراءتان، وعلى كل حال لا يختلف المعنى باختلاف القراءتين، لأن عندنا لغتان في الحزن والحزن، في الحزن والحزن، وهما بمعنى واحد لا يختلف المعنى، لكن منهم من قرأ بهذا ومنهم من قرأ بهذا. لا يحزنك الذين يسارعون، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى لا يحزنك يعني لا يصيبك الحزن، ولا تهتم ولا تبالي بهم، لأن الحزن ضد السرور، ينبغي الإنسان دائما يسعى في أن يكون مسرورا، يحذر، بعض الناس إذا مر به شيء من الحزن يستسلم له، هذا غلط، يتصبر ويقول الدعاء الوارد ويبذل الأسباب التي تزيل عنه هذا الحزن، وإلا تبقى حياته كلها هم وكلها حزن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل موقف ما يناسبه. لما كان في مكة مع ما كان فيه هو وأصحابه ضيق عليهم وفعل بهم كان متفائلا محسن الظن بربه صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتفطن لهذا. بعض الناس يستسلم للحزن والأوهام والهم، هذا يؤثر على صحتك وعلى عقلك وعلى جميع أمورك. ولهذا من كلام العامة وكلام جيد يقول اضحك للدنيا تضحك لك. حاول يعني تسر نفسك، خاصة إذا كنت تشعر بشيء من الهم والحزن، تحاول تتحدث مع شخص تفرج عن نفسك، تضحك تبتسم. في البداية قد تبتسم مجاملة وإلزاما لنفسك، لكن إن شاء الله بعد ربع ساعة تبتسم حقيقة. حسن الإنسان ينبغي له يلحظ مثل هذه الأمور، يبتعد عن الهم والحزن، لا خير في ذلك. هذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه في دعائه. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم. قالوا آمنا يعني صدقنا وأقررنا بما جئت به، لكن هذا بألسنتهم فقط، بالأفواه بالألسن ولا يتعداها. ولم تؤمن قلوبهم، قلوبهم معقودة على الكفر. وهؤلاء هم المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. فهم في الظاهر أظهروا الإسلام، لكن هم في حقيقة الأمر الذي في قلوبهم أنهم كفرة بالله. ومن الذين هادوا، أيضا طائفة من اليهود أيضا أظهروا الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان به، ولكنهم على مذهب قومهم ومنطوون على الكفر. فهذا كلام ألسنتهم وأفواههم فقط، أما القلوب فلا. ولهذا قال سماعون للكذب، يعني هؤلاء الذين يسارعون. نعم، قبل ذلك ما هي المسارعة في الكفر؟ المسارعة في الكفر هي المبادرة إلى الوقوع فيه، يعني الوقوع بالكفر بسرعة والمبادرة إلى الوقوع في الكفر. يسارعون إلى الأعمال الكفرية فيفعلونها أو يقولونها، وهذا دليل على أن قلوبهم خالية وخاوية من الإيمان. فالله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تحزن لمسارعة هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود إلى الكفر. قال جل وعلا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا. من هنا بيانية، بيان من هم هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، فبين جنسهم وهم المنافقون وبعض يهود. سماعون للكذب، سماعون تحتمل معنيين، مستمعون للكذب يسمعون كلام الكذابين الذي ينكرون نبوتك وينكرون أنك رسول وأن دينك حق، فهم مستمعون لهؤلاء يستمعون كلامهم ويدخل في قلوبهم، أو أنهم مستجيبون. سمعون يعني مستجيبون لهم، وهي نتيجة السمع، سمع فاستجاب، وكل ذلك حق. فهم يسمعون الكذب ممن يقوله لهم ويستجيبون لهذا الكذب فيدينون بدينهم. سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين، سمعون لقوم آخرين يحتمل أنهم سمعون لقوم آخرين، يعني يسمعون من قوم آخرين، ما يستمعون منك أنت، شيوخهم ورؤساؤهم غيرك. ولذلك هم سمعون مستمعون لأولئك لقوم آخرين مستجيبون لهم. ويحتمل أن سماعون لقوم آخرين أنهم يأتون عندك فيسمعون ليوصلوا هذا الكلام لقوم آخرين. هم سماعون يأتون يسمعون ما تقول لكن لينقلوه إلى قوم آخرين، هم سماعون لقوم آخرين. والحقيقة أن كلا الأمرين عند هؤلاء، ينقلون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه إلى أقوامهم، وهم أيضا مستجيبون لأقوامهم. قال جل وعلا سمعون لقوم آخرين لم يأتوك، إن كثير من اليهود ما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنافقون وبعض اليهود الذين أظهروا الإسلام يغشون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلون الكلام لمن وراءهم. وهذا الذي يظهر الله أعلم أنهم سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. ثم قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي يتأولونه على غير تأويله. والكلمة المراد به الوحي هنا، يضعونه يحيلونه عن مواضعه التي وضعها الله فيها ويتأولونه على غير تأويله. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولون لمن يرسلونهم إليك أو من يأتون إليك إن أوتيتم، أعطاكم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الذي أرادوا فخذوه، وهو حكم الباطل الذي يريدون. وإن لم تؤتوه فاحذروا، إذا ما حكم لكم بهذا احذروا أن تسمعوا كلامه أو تستجيبوا له. وقد ضربوا لهذا أمثلة، منها قصة رجم اليهوديين، وفي البخاري وغيره أنه جاء رجل، جاءت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة ينظرون ما حكمه فيهم، فقال ما حكمه عندكم؟ قالوا نحمم وجهه نسوده ونطوه به على حمار ونجلده، هذا إذا كان محصنا. فقال اتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام فقرأ، فلما جاء آية الرجم تجاوزها، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمي، قال عبد الله ابن سلام يا رسول الله مره يرفع يده، فرفع يده فقرأ وإذا آية التوراة وإذا حد الرجم وإذا الحد آية الرجم. هم قالوا اذهبوا إلى محمد وانظروا ما هو الحكم عنده في من زنى وهو محصن، فإن كان جاءكم على مثل هذا الحكم الذي أنه لا يقتل فخذوه، وإن قال لا لابد يرجم لا تأخذوا حكمه، نحن ما أخذناه من التوراة. وقيل إنها سبب نزلت بسبب أن اليهود الأوس أن بني النضير وبني قينقاع أنه كانت بينهم حروف الجاهلية، فغلبت إحداهما الأخرى، فجعلوا إذا قتلت القبيلة الضعيفة من القبيلة القوية رجلا يدفع 100 وسق من الطعام، وإذا قتل رجل من القبيلة القوية رجل من القبيلة الضعيفة يدفع له 50 وسقا فقط. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حصل بينهم قتل، فطالبت القوية الضعيفة أن تدفع لهم 100 وسق فأبوا عليهم، فقالوا نتحاكم إلى النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن قال بعضهم لبعض هكذا، قال القبيلة الغالبة التي تأخذ الضعف قالوا إن أتاكم الذي تريدون فذاك، وإلا وإن أتاكم وإن لم يؤتكم ما تريدون لا تطيعوه. فجاءت هذه الآيات. قال جل وعلا ومن يريد الله فتنته، أي إضلاله، فتنته عن الحق يفتنه فيضل ولا يتبع الحق، فلن تملك له من الله شيئا، لن تملك له يا نبينا من الله شيئا، لأن الهداية هداية التوفيق هنا، والإضلال إذا أراد الله أن يضله ما تملك له شيء، ما تستطيع أن تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، هؤلاء الذين سبق ذكرهم لم يريد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر والنفاق والشرك، لهم في الدنيا خزي أي ذل وعار في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ففي الدنيا لهم الذل والخزي والعار والشنار، وفي الآخرة لهم عذاب عظيم وهو عذاب جهنم. سماعون للكذب أكالون للسحت، كرر لتأكيد قبح هذا الفعل منهم، فهم سماعون للكذب مستمعون له أو مستجيبون له، أكلون للسحت، والسحت هو المال الحرام كالربا والرشوة والغصب كل أكل للمال بغير وجه حق فهو أكل بالسحت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. قال جل وعلا: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إن جاءوك يريدون أن تحكم بينهم كما جاءتك اليهود في حكم الرجم أو الدية فاحكم بينهم، وإن شئت أن تعرض عنهم أو أعرض عنهم، تقول: لا أحكم بينكم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيء. إن أعرضت عن الحكم بينهم لا يضرك شيء أنك لم تحكم بينهم بحكم الله جل وعلا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط بالعدل بحكم الله الذي أنزله عليك. إن الله يحب المقسطين، أي يحب العادلين الذين يعدلون في أحكامهم. والجمهور على أن هذه الآية منسوخة، وهي قوله: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، منسوخة بقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. كان آخر الأمرين أن الله أمره أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وليس له الخيار يحكم أو يعرض، فهي منسوخة، والله أعلم. قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا استفهام تعجبي من حالهم، كيف يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم وهم لا يؤمنون به، وهذا الحكم الذي عندهم موجود في كتاب، هذا الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم موجود عندهم في كتابهم، فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله هذا؟ ولهذا لما قرأ قارئهم التوراة وإذا فيه حكم الرجم، قال جل وعلا: ثم يتولون من بعد ذلك، من بعد تحكيمهم لك وحكمك الموافق للتوراة، بعد أن حكموك حكما وافق ما عندهم في كتابهم، يتولون من بعد ذلك عنه، يعرضون ما يأخذون به. وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك بالمؤمنين الذين يفعلون هذا، بل هم كافرون، نفى عنهم الإيمان. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هذا ثناء من الله عز وجل على التوراة، الكتاب الذي أنزله على موسى، فيه هدى يهدي إلى الإيمان والحق، يهتدى به من الضلالة، وفيه نور يستضاء به، يستضاء بهذا الكتاب وهي التوراة، وهو كتاب التوراة، من الجهل والضلال. هكذا كتب الله، هدى ونور، هدى يهدي من الضلالة، ونور يضيء طريق من أراد الهداية والسير إلى الله على وفق شرعه، فيعرف طريقه ويعرف أحكام الله جل وعلا. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. أنزل الله عز وجل يحكم بها النبيون الذين أسلموا، ومعنى أسلموا هذه صفة مدح للأنبياء، يعني الذين استسلموا لله الاستسلام التام، وهو الانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فاستسلموا لربهم. للذين هادوا، الذين هادوا المراد بهم اليهود، وهادوا يعني تابوا ورجعوا، هذا أصل التسمية، للذين هادوا. والربانيون والأحبار، هذا يؤيد ما سبق أن أشرنا إليه، أن النبي من أوحي إليه بتبليغ شريعة نبي قبله، ولهذا التوراة هي أنزلت على موسى، لكن مع ذلك يحكم بها النبيون، أنبياء بني إسرائيل كلهم يحكمون بالتوراة لأنهم أنبياء وليسوا برسل. الرسول يوحى إليه شرع ويؤمر بتبليغه، أما النبي لا، يؤمر بتبليغ شرع نبي قبله، وهذه الآية تدل على ذلك. الله يقول: عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا. عدد كبير من أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة. للذين هادوا، لليهود. قال: والربانيون والأحبار، معطوف على النبيون، على النبيون، أي يحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا. يحكم بالتوراة الأنبياء والربانيون والأحبار، كلهم يحكمون بها لليهود. والربانيون جمع رباني، وأحسن ما قيل فيه أن الربانيون هم العلماء العاملون المعلمون الذين يربون الناس بأحسن التربية، الذين يربون الناس بأحسن التربية. ولهذا قيل الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، هذا هو العالم الرباني، يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، ما يبدأ معهم بالمطولات، ما يبدأ معهم بالمطولات كما بدأنا نحن بتفسير ابن كثير، بس نحن ما نستفيد من تفسير ابن كثير، يبدأ بالمتون بالمختصرات. فالحاصل أن الربانيون هم العلماء العاملون المربون، يعني عندهم التربية للناس. والأحبار قالوا هم العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم وترمق آثارهم، هذا من أشهر ما قيل. وقيل إن العلماء الربانيون هم العلماء المربون العباد، يجمعون بين العلم والتربية والعبادة. والأحبار هم العلماء في الملة اليهودية، هم العلماء فقط. وقيل إن الربانيون هم الفقهاء والأحبار هم العلماء، وقال ابن زيد الربانيون هم الولاة، وقيل غير ذلك، لكن الأظهر هو أن الربانيون علماء لكنهم يتميزون بالعبادة والتربية، يجمعون بين العبادة والتربية للناس. والأحبار هم العلماء، وقد لا يكونوا عاملا بعلمه، لكن هنا والذي يظهر أنهم ممدوحون، بل ظاهر أقوال المفسرين أن الأحبار أفضل من الربانيين، لأنهم يقتدى بأقوالهم وأفعالهم وأثارهم. قال جل وعلا بما استحفظوا، يحكمون بسبب استحفاظهم على التوراة. ومعنى استحفظوا الاستحفاظ يعني أمروا بحفظها، استحفظوا يعني طلب منهم أن يحفظوا كتاب الله من التحريف والتبديل، هذه مهمة مسندة إليهم. بما استحفظوا من كتاب الله، بسبب أن الله استحفظهم وأمرهم بحفظ كتابه، ويحكمون بين الناس بما أمروا بحفظه من التحريف والتبديل، وكانوا عليه شهداء، كانوا يشهدون عليه أنه الحق، يعرفون أنه الحق ويشهدون بذلك. فلا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا الناس، قلنا إن الخشية هي الخوف المقرون بعلم، فخوفك ممن تعلم شأنه وقدرته هذا يسمى خشية. ولهذا كان خوف العلماء من ربهم خشية، لأنهم أعلم الناس بربهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تشتروا يعني لا تستبدلوا، ولا تستعيضوا بآياتي ثمنا قليلا، آيات الله التي أنزلها وهو التوراة، ما أنزله من العلم عليهم ثمنا قليلا، وهو الدنيا، فإن الدنيا كلها قليل. والمراد لا تستعيضوا عن آياتي أو تشتروا آياتي تبيعوها بثمن قليل بالرشوة بما تعطون لأجل أن تحكموا، لأن يهود هذا شأنهم. ولهذا كثير منهم منعه من الدخول في الدين العطايا التي كانوا يعطون، لأنهم كانوا يعطون مفروض لهم على الناس رسوم وأموال تدفع لهم بحكم أنهم الأحبار والرهبان، ولهذا صاروا يتركون الحق من أجل ما يعطون من المال. قال جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله من الشرع فأولئك هم الكافرون. وسيأتي ومن لم يحكم بما أنزل الله ف فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في اليهود أو في أهل الكتاب، لكن أيضا هي لهذه الأمة. ولهذا قال لعله الحسن، قال: ونحن، قال الحسن: نزلت هذه الآية، بل قاله نعم نعم، قال الحسن: وهي علينا واجبة. قال: نزلت في أهل الكتاب، زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة، يعني أيضا شرع من قبلنا شرع لنا، فيجب علينا أن نحكم بشرع الله، ومن لم يحكم بشرع الله فأولئك هم الكافرون. وجاء أيضا عن إبراهيم النخعي قال: نزلت هذه الآية في بني إسرائيل، ورضي الله لهذه الأمة بها. وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. يعني كأنه يرى أن الكافرون الظالمون الفاسقون أنها على حسب أحوال من يحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا من العلماء من يقول الحكم بغير ما أنزل الله مطلقا كفر، ومنهم من يفصل، ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إنه يقول: من حكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه أفضل من حكم الله، فهذا كافر بالإجماع. أو يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أنه مثل حكم الله، فهذا كافر بالإجماع. أو يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل، لكن يرى أنه يجوز له أن يحكم بغير حكم الله، فهذا كافر أيضا. ثلاثة أقسام. والقسم الرابع: أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه لا يجوز له أن يحكم فيه، ولكن غلبته الهوى، حكم لقريبه أو من أجل الرشوة وهو يعلم أنه مذنب، هذا لا يخرج من ملة الإسلام، هذا مسلم فاسق ظالم لنفسه، لكن لا يحكم بكفره. وهذا هو الصواب، لا بد من التفصيل في المسألة حسب الحكم. ولهذا كثير من القضاة، أو أحيانا حتى الرجل يطلب منه الصلح بين رجلين أو يحكم في قضية، فيميل مع صديقه أو مع ولده أو مع أخيه أو مع قريبه أو ضد الآخر، ما يحكم بأنه كافر، يعرف أنه ظالم وأنه عاصي وأنه لا يجوز له ذلك، هذا لا يزال في دائرة الإسلام وإن كان على خطر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها. وكتبنا عليهم فيها أي وكتبنا على بني إسرائيل في التوراة، كتبنا أي فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس، الذات بالذات، من قتل نفسا يقتل بها، والعين بالعين، من فقع عين إنسان تفقع عينه، والأنف بالأنف، من كسر أنف إنسان كسر أنفه، والأذن بالأذن، من قطع أذن إنسان قطعت أذنه، والسن بالسن، من كسر سن إنسان كسرت سنه، والجروح قصاص، الجراحات ذات قصاص، والمراد به مماثلة، لابد من المماثلة، فإذا كان شجه ضربه في مكان يضرب من نفس المكان، إلا أن الفقهاء لهم تفصيل، إذا كان لا تمكن المماثلة أو كسر عظمه مثلا الفخذ كسر بسيط، فلو جاء يكسره قد يكسره بأكبر، لا. وإن كان الآن مع تطور الطب الحديث الآن صار الأطباء أقدر على المماثلة، وأذكر قضية حصلت عندنا في المدينة وأعرف الشخصين، ضرب أحدهم الآخر بقلم فقع عينه، لكن ما انفجرت عينه، لكن تعبت حتى ذهب بصره، فأحاله القاضي، أحال الموضوع إلى المستشفى، فقال هل يمكن تستطيعون أن تفعلون بهذا بالجاني مثل ما فعل تماما بغير زيادة ولا نقص؟ فكتبوا تقرير وقع عليه أكثر من طبيب، نعم نستطيع هذا مثل ما فعل تماما. الآن يمكن المماثلة، لكن الحمد لله بالأخير تنازل عنه. الحاصل أنه الجروح قصاص، والمراد بالجروح قيل الأصل في الجرح هو أثر دام في الجلد، يعني هو أن يجرح الجلد حتى يخرج منه الدم، هذا هو الجرح، يعني الشق في البدن. فمن تصدق به تصدق بهذا القصاص، سواء نفس فعفى أو سن أو أذن أو عين أو غيرها، فتصدق وعفى عن الجاني فهو كفارة له، كفارة لمن تصدق بالقصاص، يكفر الله عنه به، يكفر الله عنه بها أو بهذا العفو من ذنوبه، كفارة للعافي. هذا حث على العفو والصدقة، يتصدق يعفو، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. كرر الظلم وضع شيء في غير موضعه، والدليل على أهمية الحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد ظلم نفسه ظلما كبيرا، وضع الشيء في غير موضعه. وهذه الأحكام التي في التوراة هي أيضا لنا، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فكذلك حكم الله الآن القصاص في هذه الأمور كما كتبها الله على بني إسرائيل. ومن أراد مزيد يعني في أحكام القصاص وما شابه ذلك يرجع إلى كتب أحكام القرآن، إلى كتب أحكام القرآن. ومن المسائل التي طرحها ابن كثير، هل يقتل الرجل بالمرأة؟ مسألة خلافية، والصواب أنه يقتل الرجل بالمرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يقتل بالمرأة، وفي حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم. هل يقتل المسلم بالكافر؟ الصواب أنه لا يقتل، لما في الحديث الصحيح، بل في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب قال لا يقتل مسلم بكافر. وهناك أحكام يرجع إليها تفصيلا لأن بحاجة إلى الوقت. ثم قال جل وعلا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. وقفينا، التقفية هي الإتباع، يتباع الشيء بالشيء، فالتقفية يعني قفينا يعني أتبعنا، أتبعنا الأنبياء وأرسلنا في إثرهم عيسى بن مريم. قفينا أي أتبعنا على إثرهم، على طريقتهم ومنهجهم، بعيسى بن مريم نبي بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه، يصدق ما بين يديه من الكتب والأنبياء وما بين يديه من الحق، مصدقا لما بين يديه من التوراة. والحال أنه مصدق لما بين يديه من التوراة، يصدق التوراة لأنها حق من عند الله، فأتى بما يصدقها. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وآتيناه إضافة إلى ذلك الإنجيل. قال بعض المفسرين كانت أغلب الأحكام التي في دين عيسى مأخوذة من التوراة، لكن ما يتعلق بالمواعظ وما شابه ذلك جاء به الإنجيل، والله أعلم. وهذا قاله يعني جمع من المفسرين الكبار، لكن الله أعلم. قالوا قال وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أيضا في الإنجيل هدى يهتدى به من الضلالة، جعله الله هدى يهتدى به من الضلالة، ونور يستضاء به من الجهل والشرك والظلمات، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، أيضا إنجيل، مصدقا هنا يعود على الإنجيل، الإنجيل مصدق لما بين يديه، يصدق التوراة ويدل أنها صدق وحق، صدق ما فيها، كما أن عيسى أيضا يصدق التوراة. وهدى وموعظة للمتقين، وهدى هنا تأكيد للهدى السابق، ومنهم من قال أنه فرق بينهما، فالأول فيه هدى، ذكر أن فيه هدى اشتمل على الهدى، والثاني وصفه بأنه كله هدى. ولا شك أن الإنجيل كله، أن الإنجيل كله هدى، فهو تأكيد، فهو هدى يهتدى به وموعظة. الموعظة الأصل فيها الكلام الذي يلين القلب ويزجر عن الذنب، فيه مواعظ كثيرة لهم، لكن لمن؟ للمتقين الذين يتقون الله ويجعلون بينه يجعلون بينهم وبين عذابه وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ليحكم بنو إسرائيل أهل الإنجيل وهم النصارى، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أي في الإنجيل، واللام لام الأمر، يجب عليهم أن يحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما أنزل الله سواء في الإنجيل أو في غيره فأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله إلى معصيته. ونكتفي بهذا القدر ونتوقف إلى ما بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.